اما موضعه في الارض نصلاه. الحته اللي كان بيصلي فيها تقول سافقد نغما ورعا جميلا تقيا نقيا، سافقد نفسا صافيه كانت منسجمه معي في التسبيح مش معارضه ليا. واما موضعه في السماء فمصعد عمله الطيب. المكان اللي كان بيصعد منه عمل يقول يا هنحرم يمني من الريحة الحلوة اللي كانت بتيجي بأعمال والعمل الصالح وإيه يرفعه. يبقى إذا الأصنام اللي انتم بتعبدوها دي مش انتم مش منتجمين معاها، فهي أولا لا تملك أن تشفع، وإن ملكت أن تشفع كان عبدتم إنسانا أو آلهة لا يرضى أن يشفع لكم. يبقى إذا هم لا يملك، لأن الشفاعة لا يملكها إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، ده الشافع. واما المشفوع له فمتشفع لمين؟ يبقى فيه مانع من الشافع ومانع من الايه؟ من المشفوع له. يبقى اذا انتوا عملتوا الحكايه دي ازاي؟ انتوا خلاص ملكتوا كما مملكتوهاش. يبقى اذا نقبكم زي ما بيقولوا على شغله، ان كنتم متكلين عليهم لا يرضوا يشفعوا لكم، وان كانوا يقدروا يشفعوا مش هيرضوا ايه؟ يشفعوا لكم برضه. ليه؟ لانكم مناقضون لهم في ايه؟ في تسبيح الله وتمجيده وعبادته الى ايه؟ الى اخره. ام اتخذوا من دون ايه اللي ايه اللي خلاهم كده يتكلوا ولا يخافوش من الموت؟ اتخذوا شفعاء عند الله. ام اتخذوا من دون الله شفعاء قل اولو كانوا لا يملكون شيئا برضه يشفعوك، ولو كانوا لا يملكون الشفاعه، لان الشفاعه ليست بمراد الشافع ولكن بمراد المشفوع عنده. ما يشفعونك الا لمن ارتضى. طب ومن ارتضى عايز شفاعه ليه؟ قال لك لان الانسان فيه نواحي خير قد تكون قليله قوي، انما طاقه الاخلاص في هذا القليل تنميه وتثمره. يقوم ربنا علشان هو كويس في ناحيه واخلاصه جامد في ناحيه يجبر خطوه في ناحيه النقص. يجبر خطوه في ناحيه النقص بايه؟ بانه يخلي واحد من المحبوبين عنده يشفع له وهو اللي بيشرحها. طب ده ما شرحهاش الا لعشان يقبل بها ويلطف بايه؟ ويلطف بها. ولذلك يقول لك اياك ان تحتقر عملا صالحا، لان هو ده ربما يكون هو اللي ايه؟ اللي هيشيل لك الباقي. ولذلك ان الله اخفى ثلاثا في ثلاث، اخفى رضاه في طاعته، فلا تحقرن طاعه ما. فقد غفر الله لرجل سقى كلبا. طب وانت سقى كلب يقتله؟ قال لك ليه؟ قال له لان سقى انسان يمكن يعني بده يعمل جميل عنده، لما سقى كلب والكلب هيملك له ايه؟ يبقى طاقه الاخلاص بالفعل حين سقى الكلب، ما لوش عنده حاجه، وسقاه باحتياج، ما عندوش اناء يسقيه ولا عنده اي حاجه، يقوم يقلع الخف بتاعه ويملى الايه؟ الخف ويديه للكلب يشرب. يبقى طاقة الإخلاص أنه سقى كلبا والكلب لا يملك له شيئا، هذه واحدة. فأنه حال على العمل، ما عندوش إناء يسقيه منه، عمل الخف بتاعه وحط فيه الماء وقعد يسقيه، فربنا دي شال منه إيه؟ أم قال لك لأن السخاء على من لا يملك لك شيء دليل على تأصل السخاء في نفسك بصرف النظر عن المسخي عليه. الله، يبقى بصرف النظر الذي ده طبع فيك، بصرف النظر على من ايه؟ عن اللي انت بتسخو عليه. فلديا يقول لك طاقه الاخلاص مش يربيه هنا، ان الحسنات يذهبن الايه؟ يذهبن السيئات. وبعد ذلك قال ولا تحتقرن معصيه ما، تقول بيها صغيره. قال لك ابدا، دخلت امراه النار في هره حبستها، فلا هي اطعمتها ولا هي تركتها تاكل من خشاش الارض. الله، اذا الانسان لا يحتكر الطاعه ولا يحتكر المعصيه، لان يمكن يجي الذنب من احقر معصيه يراها، ويمكن تجي المغفره والشفاعه لمين؟ لاقل طاعه فعلها. قل اولو كانوا لا يملكون شيئا، اي في الشفاعه، ولا يعقلون. ده هم لو عقلوا ينتهوا من الشفاعه، العقل اللي هي اللي احنا قلناها، ده لو كانوا عاقلين يقول ده احنا بنقول بنعبدهم ليقربونا الى الله زلفى. يبقى حتى ما عبدناهم المراد مش هم، المراد مين؟ المراد الله. ما تمحقوا في مين؟ في محقق

انما طب لو في واحده جميله اجنبيه بقى يعمل ايه بقى؟ عايز يبص لها مش كده، وخايف من اللي قاعدين، يقوم يقعد يحتال بقى على نظره خلسه كده، عامل مش عارف انه عامل ايه ويمنع. يبقى المعصيه اللي عايزه ايه؟ افتعال. انما الطاعه مش عايزه ايه؟ مش عايزه افتعال. اعمال الطاعه امر واضح وامر فطري وامر طبيعي، انما اللي يعوز احتيال ايه؟ اللي يجي مثلا يقول لك والله انا عايز الشيء الفلاني اللي عندك اللي انت عايزه في القرية دي، انا محتاج مثلا 1000 جنيه، وعندك 1000 جنيه ولا شيء، تديهم له بايدك ولا لا؟ طب هو عايز يسرقهم بقى، يعمل كم تدريب ولا كم تدريس عشان يسرق؟ يعمل كتير قوي. اذا العمل الطيب ما يحتاجش الافتعال، يبقى كسب. انما العمل الشرير هو اللي يحتاج الى اكتساب وافتعال. طب هناك الا من كسب سيئه ما قالش اكتسب، قال لك ما يجي مصيبه ثانيه. ازاي؟ لان في واحد يفتعل للسيئه ثم تصبح طبعا له، وتصبح مهاره في الاتيان لحد ما تبقى ايه؟ ما تكلفوش حاجه بقى، تعالى فائت، يبقى ده اسمه عمل وكسب. والشر ان ساعة ما يعمل سيئة يعتبر انها مكسب، زي اللي يقولك يا سلام احنا سيرنا الليل سهرة انما كانت مقصاص، الله مبسوط به. كما يسر الانسان من الكسب مش اكتساب بقى، تقول له لا ادي بقى لما انكسب سيئة اصبحت ايه؟ اصبحت عادة ودرب عليها تدريب، زي المجرمين اللي يحتالوا على سطر المسائل عن العيون ولا حدش يمسكه. يبقى بقى في ايه دي؟ اسمه ايه؟ اسمه كسب. ما عادش بيفتعل حاجه، مساله طبيعيه كده. وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم، اي نزل بهم ما كانوا به يستهزئون. الاول من الذين اجرموا به كانوا من الذين امنوا ايه؟ يضحكون. واذا مروا بهم يتغامزون. واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين. يعني حتى اهله على الشر. يقول اما انا قابلت واحد الواد اللي عامل قوله اللي ده في الشارع انا هزاته تهزيق، يقوم اهله يقولوا ايه عملت فيه ايه؟ ينبسط من اللي هو ايه؟ ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا ايه؟ واذا مروا بهم، واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين، واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون وما ارسلوا عليهم حافظين. ربنا بيقول لنا انا هخلص لكم كل من هؤلاء. فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون. هل بيسالنا هل صوب الكفار ما كان غدرنا نجزيهم؟ يقول لي غدرت يا رب كيف يجزيهم؟ ليه؟ لانك انت قبلت السخريه في الفانيه بسخريه في الباقيه، وما دام سخريه في الباقيه تبقى سخريه لازمه، وما دام سخريه في الثانيه يبقى هتمر كده وتعدي، وايه يعني زي اي مصيبه تمر وخلاص وتنتهي المساله. وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. قالوا واستهزاء الشرير بالخير وسخريته منه سأر من طيبته لشرارته، لانه مش قادر يعمل زيه، فيعوز ان هو يديله احتقار علشان ربما الاحتقار ده يخليه يعمل ايه؟ يخليه يسيب الطاعه ويجي ايه؟ ويجي ويانا. يبقى الصمصور بقى اللي عليه ايمان ساعه ما يسال يقول ده من غيظته، من غيظته مش قادر يبقى زيه، عايز يكرهني في اللي انا فيه، انما انا مش هكرهه. ليه؟ لان انا هاخد على كل استهزاءات وسخريه مكانته عند الله. يبقى فيه عوض ليا يخليني. والذي يدل على انهم اتخذهم من دون الله عباد يعبدوهم ويقولوا نقربوا مش عارف ايه ولا يقربون الى الله زلفى، الله يقول له تعالى بقى، اذا ما جد لك في حياتك شيء فوق طاقة اسبابك، مش كان الاولى انك انت تروح باللي تعبدوهم؟ تروح للاصنام ولا لمن عشان يرفعوا عنك اللي ما انت تغذي اسبابك عليه دي؟ انهم من الحصن دي منك ابدا. انت بتروح ناسي اللي بتعبدهم دول ساعة ما يجي بدور، ولا تريدش الا مين؟ الا الله. ده بالفطرة انت لا تحمل نفسك الى شر. فلما وجدت شرا محيط بك واسبابك لا تنهض لدفعه، الفطره بقى رجعت كده صفت من اللي فات كله، والكبرياء والعناد ومش مش هتغيث نفسك بقى، تقول بقى نروح لمين بقى؟ نروح للي كنا امنا به واللي ألستم ربكم؟ قالوا بلى نروح لهم. يبقى اذا يقول لهم انتوا هتيجوا لكم اشياء فوق اسبابكم، ومش هتجدوا هنا مبدع الا مين؟ ضل من تدعون الا اياه. بالفطره كده تقول يا ايه؟ يا رب. ولذلك احنا قلنا زمان الانسان لما يكون في كرب ينادي اهل بيته اول، يلاقيهم نايمين ومغطين ولا حد استجاب، ينادي داره، ينادي اللي في الشارع، ما حدش استجاب له، يقوم يقول ايه؟ ياهو، يعني ما فيش الا انت بقى اللي هي ياهو. فاذا مس الانسان ضر دعانا، ثم اذا خولناه اي اعطيناه نعمة بعد هذا الضر على طول نسي من كان يدعو اليه، نسيه ورجع مين لايه؟ لصلته وغروره الحياتي. ليه؟ لانه هو خاف للضر ده اللي اترفع عنه يقربه من الاستدعاء. اذا ربنا العمل فيه جميل ومش عارف يمكن دي تخليه فوق، فهو مش عايز الحكايه دي، لان فوقته هتكلفه اشياء هو كرهها، لان التكليف معناها منع النفس عن شهوات تحبها، وامر النفس على عمل تبقى تقيل عليها، وهو مش عايز الحكايه دي. يقوم من مصلحته انه يعمل ايه؟ يقول لك اوعى بقى الحكايه بتاعتك ان انا جه الضر ولا لقيتش حد يزعل على ربنا وجه، اوعى اوعى دي تاخدك احسن هتتعبك بعدين. تتعبك في ايه؟ في انها لها طلبات، لها طلبات ايه؟ تمنعني عن شهوات نفسي وتحملني ما الشيء اللي تقيل عليا، وانها لكبيره الا على الايه؟ على الخاشعين. فاذا مس الانسان ضر دعانا، ثم اذا خولناه نعمه منا قال انما اوتيته على علم، انما اوتيته على علم من مين؟ ان كان بيعتقد ان الله هو اللي بيدي يبقى يقول على علم من الله باني استاهل هذا الخير، والا ما كنتش استاهل هذا الخير بيديه ليه؟ او اوتيته على علم عندي لانني ايه؟ عندي ايه؟ دقه في التعامل، وعندي يقظه، وعندي تجربه، وعندي اشياء كده ادرسها كويس وتطلع طيب. بل هي فتنه، انت لا اتيت على علم من الله انك تستحقه، ولا على علم عندك بمهاره العمل. ليه؟ قالوا دي فتنه بس. الفتنه احنا قلنا عنها انها اختبار، ونبلوكم بالايه؟ بالشر والخير فتنه. نبلو بالشر ونشوف من اللي هيصبر، نبلو من الخير ونشوف من اللي هيشكر. لو في واحد ياخد خير يبغى به. الله، في ايه ثانيه تقول ايه؟ وجعلنا بعضكم لبعض فتنه، يعني كل بعض منا له من البعض. مثلا الصحيح والمريض، الصحيح فتنة للمريض. ليه؟ لأن يمكن الايه؟ المريض لما يشوف يشوف الصحيح يقول يا اخويا طب ولا ما هو، يقول لك طيب هو المفتر، والتاني يغتر بايه؟ بصحته. الله، تبقى المسألة فتنة. الغني بتاع يقول لك غني وفقير، برضه الغني فتنة للفقير، والفقير فتنة للايه؟ فتنة للغني. يبقى لازم نحذر ان الانسان يقوم في حركة حياته ما اقامه الله، فكل ما ينزليه عليه خير. فاذا رأيت نعمة عند غيرك وليست عندك فاعلم ان الله ما فضل هذا عليك، ولكنك تستطيع ان تكون في صبرك وعدم حقدك وحسدك عليه احسن منه. نعم. ولكن اكثرهم لا يعلمون. ما قالهاش كلمة نظرية، بقال والتاريخ الذي تعرفونه من السابقين أكد هذه، قد قالها الذين من قبلهم. مش أرون قال أوتيتوه على علم، على علم عندي طب ما هو كده؟ قال له عاج، ما دام اوتيت على علم عندك، علم من الله انك اهل لخير، او على علم عندك في مهاره التناول، حضرتك اديه بالمعنى ودي بالمعنى، ما دام حفظ الشيء الموجود بين ايديك ولا ايجاد الشيء من عدم، الكل اقوى. ايجاده من عدم اقوى، انما اللي عندي بيد يبقى سهله، انا حافظ عليه واعمل كده. قام قال له طيب ما دام انت خدت على علم ووجد لك عن علم، خلاص احفظوا بقى العلم، والحفظ ادنى من الايجاد. قد قالها الذين من قبلهم فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون. وقلنا ان اوتيته على علم سبق ان قالها قوم، يعني لا نقول لكم كلاما نظريا بل هو كلام يؤيده الواقع السابق، قالها قارون وبعدين خسفنا به وبداره الارض، وبعد ذلك ركبنا قضية اذا كنت اوتيته على علم فاحفظه ايضا على علم، وما دام الامر قد تخلى عنك بالحفظ فانت في الايجاد ايه اشد تخليا. قد قالها الذين من قبلهم فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون، ليه؟ لان خسفنا به وبداره الارض، مش بس الثروة، حتى المكان اللي الانسان ما بيستخفاش عنه، المكان اللي يبيت فيه ويقعد ويستريح، حتى هذه. فاصابهم سيئات ما كسبوا، يبقى هم اللي جابوا نفسهم، والذين ظلموا من اصابهم اللي قالوها قبل كده، وانتم بقى والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. المعجز والذي يعمل عملا يتحداك به فتعجز عنه، ولذلك بنسمي آية صدق الرسل عن في البلاغ عن الله بنسميها معجزة، معجزة يعني أعجزت المكابر. تبقى المعجزة بتيجي لمين؟ لمن كابر. وأما اللي ما كبرش واللي خد من النبي بمجرد ما قال أنا رسول أنا المصدق، ما انتظرش اللي يجيب له معجزة ولا أي حاجة، تبقى المعجزة بتيجي لمين؟ للمكابر، بتعجزه. قال لك لان اشترط ان تكون مقرونه بالتحدي. ليه؟ قال لك ما تعجزيش كده بدون تحدي، لانك انت لو اعجزت كده وانت تحدي تقول انا هعمل حاجه انت ما تقدرش تعملها، تقوم تشحن مواهبه عشان يواجه. لكن لما ما تحداش يمكن يقول انا لو كنت حطيت المساله في بالي كنت ما قدرتش اعملها. فيبقى معجز يعني ايه؟ يعني يصيب غيره بالعجز عن مجاراته. واحنا قلنا ان المعجزات هي امارة الرسل في تصديقهم في البلاغ عن الله. بس احنا قلنا برضو زمان ان كانت معجزة كل رسول مناسبة لايه؟ للعصر. ليه؟ لان ما تجيش لجماعة ما عندهمش علم بحاجة وبعدين تقول له انا اتحداكم ان تعملوا هذه، يقول لك احنا لو ارتضنا عليها لفعلناها انما ما ارتضناش عليها. فلازم تكون من جنس ما نبغ فيه القوم، وما دام من جنس ما نبغ فيه القوم يبقى التحدي للايه؟ التحدي للموضع. والتحدي يتدرج تنازلا، كل ما يتنازل يعلو، كل التحدي ما يتنازل يعلو. ازاي؟ فاتوا ايه؟ في مره يقول لك هاتوا بمثل هذا القران، هاتوا بمثل، يقول لك ما جبتوش، هاتوا بعشر صور، ما جبتوش، بصوره ايه؟ بصوره واحده. يبقى كل ما يتدلى في التحدي كل ما بيرتفع في الايه؟ في الاعجاز. الاول قال لهم هاتوا زي القران ده يا اخوي، ما جابوش، قال طب هاتوا عشر صور، ما جابوش، قال هاتوا صوره باكثر صوره من مثله. طب وبعدين؟ مش هتحداكم انتوا بس يا انس، لانكم انتم وان كنتم امة كلام، انما انتم يا امة الكلام نسبتم القدرة الفصاحية والبلاغية لجنس اخر هو الجن، وقلتم ان كل واحد شاعر كويس له شيطان يوحي له بالايه؟ بالشعر، يسموه وادي عبقر، وادي بتاع الجن. فكأن الحاجة اللي بيجيبها الشاعر متميزة، يبقى مين اللي يجيبها له؟ الجن.

نزل السوق بقى املأ بقى الرومي والسمك اللي الكيلو بعشرة جنيه والتاني اللي غلبان اللي ما عندوش دخل وياه نفسه ما جابتوش الا على البتاع الشبار كده اللي الكيلو بتاعه بجنيه ولا التفت للرومي ولا التفت للمش عارف الايه او ده رزق اسم رزق الايه رزق السم سلب منه مصرفا يبقى هو ان كان دوكها صرف له 20 جنيه في حاجات هو اضعها بايه بخمسة جنيه وثلاثة نصه يبقى اسمه رزق الايه رزق السلب ولذلك لازم المؤمن يحط دي بباله ورزق السلب اوسع من رزق الايجاب ليه لان رزق السلب منع الما منع الما انما ذكر قد ياتي بالايه بالالم اولا يعلموا ان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ما تقوليش بقى وتيتوه على علم ومش عارف لا يا اخوة ما فيش كلام ايه مش كلام منه ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون بالرازق الذي سمى نفسه الباسط وسمى نفسه القابض وما دام سمى نفسه الباسط وسمى نفسه القابض يبقى ان كل الصفات متعلقات يبقى يبسط وايه ويقبض كل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم اسرف على نفسه الاسراف هو تجاوز الحد وذلك يقول فلان مسرف يعني ايه يتجاوز الحد في الانفاق بما لا يتناسب مع ايه مع دخله كل يا عبادي الذين اسرفوا مش لانفسهم على انفسهم اسراف يعود عليها بالايه بالوباء لما تيجي تمسكها في الرزق تقول الله سبحانه وتعالى يريد ان تصير حركة المجتمع الايماني حركة متوازية متساوية بمعنى ان انت رزقك قد كده لا يريد منك ان تقبض هذا الرزق على النفقة ادي واحدة ولا يريد انك انت تصرفه كله في النفقة والذين اذا انفقوا فيه لم يسرفوا ما تجاوزوا في الحد ولم يقتروا وكان بين ذلك ليه قالك لانه لو اتخذ سبيل غير السبيل الوسط وهيقبض المال بتاعه عنده ما يطلعوش يبقى زي ما بنقول قوة الشراء هتقل تقل وقوة البيع هتقل وما دام قوة الشراء هتقل وقوة البيع هتقل يبقى المجتمع العامل ما يجيش لسلعته رواج يبقى اللي عايش من هذا العمل اللي انت قبضت يبقى يحصل كساد طب واذا صرف اكثر انك ما يطمئنش الى ان مستقبله هينتهي الى اعلى يعني مثلا ما دخله 100 وقعد يصرف 100 ما قلناش 110 صرف 100 ما يجيش يوم يكون عنده شويه فلوس كده ويقول لك ما نبني لنا حته بتاع ده على ساكنين ثم يعمل ايه ام قال لك لازم ايه ينفق علشان السوق يدور ويدخر علشان حياته ترتقي فان ما ارتقاش يبقى هيجي يلوم نفسه يشوف واحد بنى له بيت وهو يمكن اقل منه يقول انا ما بنيت بيت فتقعد ملوما محصورا ملوم ان كنت ظننت ومحصور ان كنت اسرفت لان اعتقد اللي مشي بالعقل وبالوسطيه ابتدى يرقى حياته جاب له شقه جاب له عربيه جاب له حته ارض جاب اي حاجه تقوم انت ما حصلتش تقوم تشوفه تبقى محصور يبقى اذا الله يريد من الانسان المؤمن ان تتوازى حركته فلا يصرف كل دخله ولا يظن بكل دخله فان ظن بكل دخله اورث الكون ايه كسادا لانه مش عاجل لا سوق ولا مشتري ولا بايع طب وان انك حيجد نفسه واقف ما يرتقيش فاذا راى من ارتقى لانه ادخر بعض دخله يوم ينحسر لما ايه لما يشوف فتقعد ملوما ايه ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ايه ملوما محصورا. اولم يعلموا ان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. طب الذي قدر عليه رزقه قال لك الايمان بقى يخليه لينفق مما اتاه الله، ما يفرضش له حياه تتطلب اكثر من كده، يشوف دخله قد ايه ويعيش في مستوى هذا الدخل. فاذا عاش في مستوى هذا الدخل يقول لك رضي بقدر التخطير ده رضي به ساعطيه على قدره. ولذلك تجد عظماء العالم كله في اي ارض اللي بقوا كويسين وبقى لهم شيط وبقى لهم شيط مالي، لو نظرت الى اوليه في حياتهم لوجدتهم رضوا بقدر الله فيهم وعاشوا على قد الله. فيقول من رضي بقدري اعطيته على قدري. واحنا قلنا زمان اللي يرضى بقدره ويجعل مصرفه في حدود دخله ولا يخضع دخله لايه لانفلات مصرفه، نقول له هيعمل دخله لانفلات مصرفه هيتعب نفسه، لانه ان وجد من يعينه على ذلك بانه يقترب هيجي الناس كلهم يقبضون عنه نفوسهم ويعيشوا في ايه في كرب. يبقى هو اللي رايح على نفسه ولا مش هو؟ نعم. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم، احنا قلنا بقى اسرفوا على انفسهم والاسراف تجاوز الحد، لا يقال اسرف على نفسه الا اذا كان اسرف في شر يعود على النفس، انما اسرف لنفسه مطلوب منه 2.5% في الزكاه، هم عمل ايه؟ خلهم 10%، خلهم 15%، خلهم 20%، يبقى هو صحيح اسرف لمين؟ لنفسه. ليه؟ لانه قال لك هي دي الباقي. يبقى في واحد بيعمل بس لامد دنياه، وفي واحد بيعمل للحاجات اللي جايه ايه الثانيه. ولذلك قلنا ان الامام علي لما واحد ساله قال له يا امام انا اريد ان اعرف نفسي، قال انا من اهل الدنيا ام من اهل الاخره؟ قال له جوابه ليس عندي، السؤال ده جوابه مش عندي انما جوابه عندك انت. قال له كيف؟ قال له اذا دخل عليك اثنان، واحد اعتاد ان ياتي لك بهديه، وواحد اعتاد بانه يطلب منك حاجه معونه، انظر الى ايهما تبشك وترحب، فان رحبت بمن ياتي بالهديه فاعلم انك من اهل الدنيا لانك تحب من يعمر لك دنياك، وان كان اللي بياخد منك هو اللي انت بشيت به ومصفت به فاعلم انك من اهل الاخره لانك تحب من يعمر لك من تحب، والذي افل يعمر لك ايه اخرتك. تبقى ده اللي بتبشره، يبقى انت اللي بتحكم انت من اهل الدنيا ولا من اهل الاخره. ولذلك السيدة عائشة حينما أجابت رسول الله في الشاة التي أهديت لها، وبعدين النبي دخل لقاها طبعا وزعت، قال لها ماذا صنعت بالشاة؟ قالت كلها ذهب إلا كتفها. عليه الصلاة والسلام كان بيحب الكتف، اللحمة الرقيقة اللي على الكتف دي، فحيشها له، فبتقول له كلها إيه ذهب إلا كتفها. قال لها يا عائشة كلها بقي إلا كتفها، لأن ده راح للآخرة وده حناكب في الدنيا، ليس لك من مالك إلا إيه؟ ما لبست فأبليت، أو أكلت فأفليت، أو تصدقت فأبقيت. نعم. أصرفوا على أنفسهم، لا تقنطوا من رحمة الله. ما هو القنوط؟ القنوط اليأس. طب ييأس ليه من رحمة الله؟ قال له لأنه أسرف على نفسه في المعصية، فلما نفسه تروق كده وتقعد ضميره يرجع له يلاقي عمل أعمال مش ما ترضيش ربنا، يقوم يعمل إيه؟ يقول أنا مش ربنا هيرحمني، ربنا هيغفر لي، ويقعد يأني بنفسه. قال لك القنوط من هذه الرحمة نتيجة الإيه؟ نتيجة السيئة، برضو إشارة صحية إلى الإيمان، فكأنه استعظم

يرى انهم يجب ان يجازوا بهذه الفرية. ولكن ربنا له طلاقة القدرة في انه يغفر، لان لو له شريك يعرضه في الحكاية دي يقول له لا ما تغفر لهوش، فلانه عزيز حكيم لا يعاقبه حد على ما تصرف فيه هو يغفر لهم، انما مش لانه غفور رحيم، لانه غفور رحيم لو كانت هتيجي تبقى الصفة هي اللي تطلبت، انما هم يستحقوا العقوبة، ولكن اذا غفر الله لهم بل لانه عزيز حكيم. وانيبوا الى ربكم اي ارجعوا اليه اله ورب خلق من عدم وامد من عدو وكان قيوما على مصالحك في حياتك، ويقول لك نم بالليل واسترح لان ربك لا ينام، لا تأخذه سنة ولا نوم، لم انت على كيفك. الله يغفرني التي وعباده يا اخي الصنعة بتاعته، يبقى بيحافظ عليها ولا ما بيحافظش، يبقى بيدللنا ولا ما بيدللناش، بيدللنا. وانيبوا الى ربكم واسلموا له، يبقى اذا الانابة هي الرجوع للايمان به اله واحدة، والاسلام هي ان تنفذ ما ايه مطلوبه من الاوامر تفعل ولا ايه ولا تفعل من قبل ان يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. لان النصر هتيجي من مين؟ ده انتوا هتفروا من بعض، الاتباع والمتبوعين تبقى بينهم خصومة وكل واحد يلقي الذنب على التاني، يبقى انتوا الناس اللي كان لكم وياكم كده الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا الايه المتقين. وذلك هيقول في ايات اخرى ما لكم لا تنصرون، وتنصروا بعض يا اللي كنتوا على الضلال وبتحبوا بعض كده وعمال تاخدوا وياك، ما تنصروا بقى، بل هم اليوم ايه مستسلمون. واقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا انكم كنتم تاتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين. طيب وانيبوا الى ربكم واسلموا له من قبل ان ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم. ساعة المقابل ما يجي كلمة احسن يبقى لازم تفهم ان فيه ايه حسن، يبقى في الخير احسن وحسن. طيب واللي تجيب المقابل احسن يعني اقبح، نقول له نقول ما انزل اليكم من ربكم، والله ينزل القبيح، يبقى اكن ربنا بينزل حكم يرضي به النفس البشرية عشان ما تتعقدش وتتملئ كره على الناس، وان عاقبتم فعاقبوا، يبقى اباح لي ان اعاقب، وان عاقبتم فعاقبوا بس اياك ان تتجاوز، فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. هات الاحكم بقى، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وبعدين يجي مثلا يتكلم كده فمن عفي له من اخيه شيء، اما بقى في القتل اللي هو الغضب والقطار والبتاع عمال يرققه، فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف يبقى الاحسن، ولا من صبر وغفر ان ذلك يبقى ده الاحسن. ففيه شيء اباح الله فيه ان نعاقب بمثل ما عوقبنا به، ولكن الاحسن ما نعاقبش واترك المساله كده، يبقى ده ايه احسن ما انزل اليك نار. ومره يكون افعل التفضيل بيدي للواقع لكنه لا ينظر الى المقابل وهو الاصبح، انما ينظر الى المساوي في الصفه بالقله. الا في شيء واحد لاحظناه فيما يتعلق بالحق سبحانه وتعالى، من اسماء الحق التي عرفناها الكبير، مش دي من اسمائه الكبير المتعال؟ وليس من اسمائه الاكبر، مع ان كان المفروض ان ايه يبقى الاكبر. هم قال لك لا. ليه؟ شعار الصلاة وهي العبادة التي تتكرر كل يوم ايه خمس مرات، وعبادة لا تسقط ما دام الانسان فيه نفس ما تسقطش، وعبادة لم يشرعها الله بالوحي وانما شرعها بالمباشرة. تصعد الي عشان هقول لك على حكم الله. يقوم لما يجي يجعل شعار هذه الصلاة اللي لها المنزلة في هذه الاركان الله اكبر. طب ما قالش الله كبير؟ قالك اهل العظمة هنا هي الله اكبر ثابت الاسم اللي هو الكبير. ليه؟ قالك لان ما تظنش ان التكاليف خدتك عشان تصلي وتصوم بس، التكاليف خدتك علشان تعمل كل حركة نافعة في الحياة ومعينة للتدين. اقل حاجة انت عايزها تصلي، ما تعوش تسافر عورتك، اقل حاجة ايه؟ نقول له نعم. طب شوف سافر عورتك هتجيب ايه؟ مترين قماش. تجيبهم من ايه؟ تاجر التجزئة اللي ما عندوش الا توب واتنين عمال يقطع فيهم للناس، ادي واحدة. وتاجر التجزئة جابهم من ايه؟ من تاجر الجملة. وتاجر الجملة جابهم من ايه؟ من النسيج. والنسيج جاب منين؟ ايه؟ من الغزل، من المغزل. والغزل جاب من ايه؟ قال من النحلة. والنحلة جاب من ايه؟ جاب من الرجل المنتج للقطن. والقطن دي ازاي؟ قال لك بحراسة ومادح وموده ومكان يطلع مية وحديد يفحط في الارض. الله الله الله الله الله. إذن عشان تستر عورتك في الركن عايز كل حركة دي كلها. شوف الحركة دي بتخدم ايه؟ بس سفرة ما قلتلاش الجوع. طب انت عايز تصلي مش عايز تاكلك لقمة؟ هتقل لقمة رغيف عيش حافي يا شيخ. طب تاكله منين؟ لان معانا في بقال راح جاب من الفرن العيش وقعد عشان تروح تطلب منه رغيف تاخده. ادي اول خدمة. والمخبز ناس قعدوا طول الليل يخبزوا لحضرتك وانت نايم، وناس عجنوا قبل ما يخبزوا، وراحوا جابوا الدقيق من المطحن، ولما جابوا الدقيق من المطحن راحوا من مخزن الغلة، ومخزن الغلة راحت الغطار والغطاء. الله الله الله الله. يبقى عشان تستر عورتك ولا تاكل لقمة تكتفي عشان تقدر تصلي، شوف كم حركة انت عايزها. يبقى اذا عمل الدنيا هذا الذي لا تقوم الديانة الا به يبقى واجب، ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. يبقى اذا كل الحركة اللي تنعمل في الكون دي لازم تحافظ عليها. ولذلك لم ينادي الله المؤمن في صلاة الا في صلاة الجمعة، اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وزروا البيع. طب واسمعنا نزروا البيع والشراء ما نزروش؟ طب والزرع والصناعة والتجارة؟ طب دي حاجات كتير. أم قال لك لأن البيع ده هو الصفقة عاجلة الربح التي يحب كل إنسان أن يبيع. مش كل واحد يحب يشتري، يمكن لما تروح تشتري وما تلاقيه تقول البركة يا جامع أنت مش عايز تطلع فلوس. لكن البيع دي بتساعد يبيع يربح، إنما اللي بيزرع ده هيستنى كم شهر على ما الزرع يطلع، ولما يكون بيعمل صنع هيستنى قد إيه؟ البيع ده ما قالش حتى اشتري، لا البيع. طب فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، يبقى زي ما استدعاك من عمل ردك بعد الصلاة إلى إيه؟ إلى عمل. تبقى اوعى تظن إن عمل الحياة اللي لا يتم الواجب إلا به موش من الدين. ده اللي يعصى فيدي زي اللي يعصى إيه؟ زي اللي يعصى فيدي تمام. يبقى إذن لما نقول الله أكبر يعني ما أنت فيه كبير أيضا، ولكن الذي يعطيك الطاقة الأكبر من هذا الكبير ما تشغلش بها عنه. لكن لما يقول من أسمائه الكبير، لما يقول أكبر يبقى مقابله إيه؟ إيه؟ كبير. لكن لما يقول من أسمائه الكبير يبقى ما عداه صغير. تبقى تنفع لي ولا لما تنفع لي؟ نعم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له